صوت العرب من القاهرة يقدم معنا البولي وشربة الشوفان والشعرية بالمكسرات وقدرة إيه الشيف وأمير لا الدقوس والبلندو أناناس والجبنة المقلية وكمان إيه المكفربي معكم أميرة المليجي ومن الهندسة الإذاعية أسامة القاضي مستمعينا الكرام أهلا بيكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة بنرحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي برحب بيكي شيف منار سليمان أهلا بيكي والنهاردة مطبخنا من مصر الأساسي بقى عندنا طبعا الفطير بتاعنا الفطير المصري مشهور جدا بمصر الفطير أنواع على فكرة يعني إحنا عندنا الفطير المشلتت وفي الفطير الدماسي وفي الفطير الكفافي وفي الفراقة دي كلها أنواع كتير من الفطير أشهر واحد طبعا اللي هو الفطير المشلتت الفطير المشلتت عبارة عن دقيق ومية ورشة ملح وكمية طبعا وفيرة من الزبدة والقشطة بتتعجن عجينة يعني نوعا ما متماسكة بس تكون طرية في ناس عندها القدرة أو الحرفية أنها تعمل الفطيرة بكرة واحدة بتفردها على أكبر قدر ممكن على ترابيزة السفرة مثلا وبتندهن وبتتطبق أكتر من طبقة وبعد كده بتندهن بالقشطة وبتدخل الفرن في ناس تانية ما عندهاش الحرفية في التشكيل فبتعمل كور صغيرة وبعدين بتفرد كورة كورة وتدهن ما بينهم طبقة زبدة وقشطة وبعدين بتدهن في اخر برضو على الوش قشطه وسمنه وبتدخلها الفرن وبيطلع برضو في الحالتين فطير مشلت في برضو الفطير اللي هو الكفافي ده الفطير الكفافي بقى بيعتمد على ايه احنا بعد ما بنعمل كذا فطيره من الفطير المشلت لازم بيطلع سمنه في الصواني بتبقى سمنه زياده بيصفوا السمنه دي كنوع برضو من ست البيت المصريه القديمه يعني وما زالت برضو ربه البيت المصريه بتستفيد من كل الخامات الموجودة عندها فبتصفي السمنة الزيادة دي وبتعجن بيها مرة تانية كرات وبتخبزها بدون توريق بقى بتخبزها مرة واحدة كده وبتحطها على وشها قشطة وبتدخلها الفرن في الحالة دي بيطلع فطير نوع تاني اللي هو الفطير الدماسي في الفطير الكفافي ده اللي هو مثلا ايه بيعتمد على اي بواقي عندك بقى مثلا لبن رايب قشطة زبدة بتتعجن وبيتعمل برضو اكراس صغيرة بتبقى حجمه اصغر وبيبقى برضو مقرمش ودسم بس ما بيبقاش طبعا بشهرة الفطير المشلتت اللي هو الاساسي بتاكل مع المشي طبعا ومع العسل الاسود والطحينه او العسل الابيض ده اشهر حاجه انا صايم إيه تاني طبق عندنا النهارده احنا ممكن نقول مثلا كفته البطاطس برضو طبق جميل وسريع نص كيلو لحمه مفرومه حمراء بصله صغيره بيضه ملح وفلفل وبهارات حبيتين بطاطس مسلوقين ومهروسين ناعم بتعجني كل المكونات دي كلها مع بعضها ولازم ترتاح في التلاجة مش اقل من ساعة دي كفتة البطاطس نص كيلو لحمة احمر مفروم بصلاية مفرومة بيضة ملح وفلفل وبهارات بتسيبهم بقى بتعجني كله مع بعضه بتخليهم في التلاجة مش اقل من ساعة بعد كده بتكوري الكور بتحطيها في بقسماط من غير بيض تاني بقى تمام. اقتصادية برضو بتبططيها كده حاجة بسيطة وتتقلي في الزيت تتقدم بقى جنب طبق مكرونة جنب رز أبيض وسلطة وبألف هنا وشفا ونروح للقطايف اللي بالكريمة طبعا احنا هنقول عجينة القطايف الكريمة سهلة اللي هي زي المهلبية مية ولبن وسكر ونشا نعملها الأول طبعا وبنخليها تبرد على جنب بنعمل القطايف وبعدين بنقليها وبنسقيها شربات تبرد وبعدين بنحشيها بالكريمة غير الكنافة اللي هي بالمكسرات بتتحشي وهي عجين وبعدين تتقلي وبعدين تتسقي انما القطايف بتتحشي ومستوية الاول بنعملها شكل كون كده وبعدين بنقليها وبعدين بنحط لها شربات وبعدين بنحط لها كريمة في ساعة التقديم نقول مقادير القطايف كوبايتين دقيق رشة ملح حوالي من كوبايتين لكوبايتين ونص مية معلقة صغيرة خميرة فورية ورشة صغيرة بيكنج بودر أسهل حاجة في الخلاط كله في الخلاط وتصفيها تغطيها سيبيها تخمر بكبشة أو بفنجان في طاسة مدهونة زيت خفيف أو في حاجة غير قابلة للالتصاق بتعملي الأقراص وتستخدميها بقى حسب ما أنت محتاجة يعني إما بالمكسرات أو بالكريمة الكريمة كوباية لبن، معلقتين كبار سكر فانيليا، معلقتين كبار نشا، تعملي مهلبية، ممكن كريم شانتيه مخفوق برضو، ممكن كاستر، ممكن يعني مكسرات بس كاسد برضو سادة تكون ملفوفة بالعسل، كريم شانتيه وحطوش عليها مكسرات أو كريز. بألف هنا وشك. أنا صايم. وهنروح للعصير او المشروب اللي معانا النهارده، هو ايه؟ عصير الجوافه. عصير الجوافه ممكن يتعبن بالميه وممكن يتعبن باللبن. لو عملناه بالميه هيبقى زي الجاهز، وبيبقى في الحاله دي اسمه نكتار. لو عملناه باللبن بيبقى اللي هو البيتي بقى الدسم، اللي هو تقيل بقى، اللي هو طعمه تقيل كده وجميل. طعمه حلو باللبن. هتعملي ايه بقى؟ اسهل حاجه للعصاير زي الفراوله مثلا، زي الجوافه، زي الموز، بيطلع المقدار مظبوط. ربع كاسة الخلاط، ايا كان الخلاط الحجم بتاعه، ربعه فاكهة، وتحطي السكر زي ما انت عايزة، وبتكمليه مية بقى او لبن زي ما انت عايزة. الجوافة تحديدا لو حطتي عليها لبن بتبقى دسمة، اللي هي بنشربها في البيت جميلة وعادية. لو حطتي عليها مية وبتصفيها طبعا عشان البذر، بيبقى اسمها نكتار، بتبقى زي الجاهزة بالظبط. انا بعمل الجوافة مش بحطها بالبذر بتاعنا، بشيله قبل ما احطها في الخلاط. بس كده هو صح طبعا، بس الفكرة ان اللب بتاع الجوافة اللي هو الجزء اللي هو الطري ده، اللي بيبقى فيه نكهة الجوافة اكتر من القشر. حتى انت لما بتاكلي الجوافة الجزء ده هو اللي بيبقى مسكر وفيه طعم الجوافة. فانت ريحة الجوافة بيبقى العصير ريحته خفيفة، ما بقاش تقيل. فهو اختيارات العوز. أيوة. بس طبعا يحتاج تصفية كويسة يعني. جميل. ألف هنا وشفا لكل مستمعينا اللي بيتابعونا. بشكرك شيف منور سلمان، وبشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر وفي الوطن العربي. وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة إن شاء الله من الشيف وأميرة. غدا موعدنا مع الشيف وأميرة. وكان معنا من الهندسة الإذاعية أسامة القاضي.